السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، ويتجدد اللقاء في هذه الليالي المنورة، هذه الليالي المباركة الجميلة يعذب فيها الحديث الذي تسمو فيه الأرواح وتحلق فيه النفوس. ولا أحسب أن هناك معراجا تعرج فيه نفوسنا أروع أعظم من أن تعرج أرواحنا ونفوسنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعيش مشاهد من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي عبارة عن لقطات ومشاهد من سياق الحياة اليومية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نأخذ مشهدا من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، في مسجده، في مسيره، في مذهبه، في مأساة، يبين لنا الممارسة اليومية، أو دعوني أقول نظام اليوم الكامل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى أن نرحل أرواحنا وقلوبنا ووجداننا ومشاعرنا لنشرف على هذا المشهد، نكشف الصورة، نجعل المشهد تحت المجهر المكبر لبصر البصيرة. وأحسب أني وإياكم إذا حسدنا الرؤية حول هذه المشاهد وكثفنا المعايشة الوجدانية والقلبية لهذه المشاهد من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنا سنجد أن مجموع هذه المشاهد نجد أننا كأنما نعيش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، زمنه وفترته وبيئته، وكأنما نتنقل بين دوره ونجلس في حلقته ونعرف أصحابه واحد واحد. بل أني أقول لكم من تجربة تذوقتها أن تكثيف المشاهد حول هذه، تكثيف الرؤية حول هذه المشاهد يجعلك تختصر 14 قرن من عمر الزمن، وتشعر انك تعيش بمشاعرك ووجدانك هناك، وتتكون في مخيلتك صورة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما تعرف أبواب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنما تعرف مذهبه إذا ذهب ومدخله إذا دخل، ويتكون أمامك صورة لمجلسه إذا جلس وأصحاب حوله، حتى كأنما يرتسم أمامك وفي مخيلتك تشخيص لأبي بكر رضي الله عنه ولعمر رضي الله عنه ولعلي حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولعثمان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي هريرة وعاء العلم النبوي، وهكذا من خلال تكثيف هذه المشاهد. فنحن في هذه الليالي المنورة سنقف في كل ليلة حول مسجد، ونحاول نجعله تحت مجهر بصر البصيرة، ومن خلال هذا المشهد نكون رؤية متكاملة للبيئة النبوية والحياة النبوية ومشاهد اليوم الكامل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوني وإياكم نخرق حجب الزمن وندخل إلى تلك البقعة الطاهرة المطهرة في المسجد النبوي، حيث رجال يحبون أن يتطهروا، حيث متنزل الوحي ومحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأذان فقد أذن للصلاة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده ينتظرون خروجه ليصلي بهم صلاة الظهر أو العصر. الشك من الراوي. فبينما هم في ترقب وكأني أنظر إلى أبصارهم تلتفت إلى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظرون إشراق محياه منها، فقد أجه وقت إقامة الصلاة. إلى بستر الحجرة يرفع وبابها يفتح، وإذا محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق عليهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلف إلى المسجد خارجا للصلاة، لكن الأبصار شدت إلى منظر لم يعرفوه، منظر غريب، ما عرفوا أن النبي يخرج على هذه الحال. ما المنظر؟ ما الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حال شدت أبصارهم إليه؟ لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته وعلى عاتقه ترتحل طفلة صغيرة، راحلتها عاشق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويداها الصغيرتان تطوق هامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ترتحل عاتقه وتعصب رأسه المقدس، تعصب رأسه المقدس بيديها الصغيرتين، وكأني أنا وإياكم نشوفها وهي تخرج ترى مشهد الصحابة وهم يهبون واقفين، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، وكانوا إذا خرج النبي للصلاة هبوا وقوفا حتى تسوى صفوفهم، فهي تنظر إلى الصف يقوم تنظر باندهاش وهي في قرار مكين، ونبيك صلى الله عليه وسلم يلتزمها بيده ويخرج إلى أصحابه ويتقدم إلى مصلاه، وكل واحد منهم في نفسه يقول ما للبنية خرجت ترتع العاتقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يصلي على عاتقه؟ أكيد أنه إذا وقف واستقبل القبلة سيضعها في الأرض حتى يصلي، حتى يركع ويسجد، ولكنهم فوجئوا برسول الله يقف في محرابه وقد أقيمت الصلاة، فيلتفت عليهم استووا تراصوا سووا الصف، ويصير هذا تأخر وهذا تقدم، والبنية وين؟ لا زالت ترتحل عاتقة وتعصب رأسه المقدس بيديها في قرار مكين، وغاية الطمأنينة والأنس في قربها من أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لعله إذا كبر سينزلها، ولكنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستقبل قبلته ويرفع يديه الله أكبر، ويستغرق في الصلاة الخاشعة، والبنية أين؟ البنية على عاتقه ويديها تعصب رأسه المقدس، وكأني وياك بشوفها تتلفت وتناظر صفوف المصلين، تأمل وقوفهم وسكونهم وخشوعهم في صلاتهم، منظر غريب أول مرة تشوفه، ومكانها وقرارها العاتق النبوي ومتكأها الرأس النبوي المقدس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، حتى إذا تهيأ لركوعه أنزلها بغاية الرفق والحلم فوضعها في الأرض وكبر راكعا، وكأني بكل واحد من الصحابة قد ظن أنها الآن وصلت إلى قرارها المكين، وأنها ما دام مسكت الأرض تجلس فيها، وإذا بنبيك يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يجلس ثم يسجد، فلما أراد أن يقوم احترن بنيته فحملها إلى مكانها، وكأنه يقرأ في عينيها أنها تنتظر أن تحمل، فحملها ووضعها على عاتقه، وكان مركبها عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، ومتكأها هامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أتم صلاته، إذا ركع وضعها وإذا قام رفعها حتى فرغ من صلاته كلها. أحبابي أخواني خواتي بناتي، أحضر قلوبكم للمشهد، دعونا نقف حول هذا المشهد في نقاط سريعة. أولها، أول نقطة، هذه البساطة والعفوية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي هو القائد وهو الزعيم وهو الإمام وهو الذي ألقيت عليه المهابة، ومع ذلك يخرج في غاية العفوية والبنية على عاتقه ويتقدم إماما للناس والبنية على عاتقه، وكأنما هو يقول في كل أفعاله تلك: إنما أنا بشر من البشر، فأنا رسول وأنا أب أرحم ضعف الطفولة، وأحب إبهاج البنية، فهو الرسول الإنسان وهو الرسول الأب. إنك تجد في هذا المشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج وبنيته على عاتقه ويصلي ملتزمها على عاتقه وهي تعصب رأسه بيديها، ترى هذه البساطة والعفوية، وترى البعد عن التواقر المتكلف وعن التجمس وعن التثاقل الممقوت، وإنما هي العفوية والبساطة والحياة كما يحياها الإنسان، ويعبر عن أبوته ويعبر عن حبه ويعبر عن عواطفه أمام أصحابه بغاية السماحة والعفوية. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارس حياته كإنسان لأنه القدوة لكل إنسان، ولذلك لا يطبق حياته على أنه فقط إمام وزعيم وقائد، بل يستعلن بمشاعره وعواطفه وعفوية حياته للناس لأنه قدوة لكل إنسان. إذن أول مشهد هذه السماحة والعفوية والبساطة والبعد عن التواقر المتكلف، مع أنه صلى الله عليه وسلم وهو يمارس ذلك كله لم ينتقص ذلك من وقاره ولا من مهابته، فقد ألقيت عليه المهابة وظل صلى الله عليه وسلم عظيما، لكن عظيم في بساطة، وبسيطا لكن بسيط في عظمة. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وعلى عاتقه بنية أنثى، كررت عليكم ثلاث مرات أنثى، لكن أين مكانها؟ عاتقه، ما هو متكأها؟ رأسه، أين خرج بها؟ خرج بها على الملأ وأمام الناس وأمام أصحابه كلهم. طيب، ضعوا هذه الصورة في مشهد وقارنوها بالمشهد الذي كان العرب يعيشونه، ما هو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هكذا كانت البيئة العربية، الواحد إذا بشر بأنثى ودي يغطي وجهه عن الناس. في هذه البيئة العربية التي يصاب الواحد منهم بتمعر الوجه أن يذكر عند الناس أن عنده بنت، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أكس ذلك تماما فيخرج بالبنت على عاتقه أمام الناس ليحطم بهذه الممارسة العملية احتقار الأنوثة عند العرب. إذا كان الواحد منكم يغطي وجهه إذا صار عنده بنت، أنا أخرج بالبنت أمام الناس وأرفعها على عاتقي كأنها وسام، فالأنوثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوبة مكرمة محتفى بها متفاخر بها، وليست سوءة تستر ويستحيا منها. ألا رأيتم كيف يحطم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطقوس الجاهلية بممارسة عملية مشرقة؟ ثالثا، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم والبنية على عاتقه وتعصب رأسه بيديها ويصلي وهي على عاتقه. هذا المشهد الذي رويناه وحكيناه الآن هذا ليس إلا اللقطة الخارجية، المشهد قبله ما رأيناه ما حكيناه ما هو؟ واضح من هذا المشهد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل لا يطلع البنت على عاتقه، قبل ان يخرج البنت على عاتقه، واضح انه كان معها في حال انسجام، كان معها في حاله انس وبهجه، وله كان هو وياها يتلاعبون كان هو وياها في حال ضجيج من المرح واللهو والضحك، ولذلك لما خرج تعلقت به، فهي تشبثت بأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت معه في حال اندماج. هذا الاندماج كشفه لنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فلما أراد أن يخرج لم تشأ أن تتركه، ولم يشأ أن يتركها، لم تشأ أن تتركه يخرج، ولم يشأ أن يتركها تبكي، فخرج بها. إذن هذا المشهد هو دليل على مشهد كان قبله، ويذكرني مشهد هاني رواه شداد بن أوس رضي الله عنه مثل هذا المشهد تماما. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى صلاتي العشية الظهر أو العصر، الشك من شداد بن أوس ما هو مني. يقول خرج ومعه ابنه الحسن أو الحسين، فصلى، فلما سجد سجد سجدة أطالها، أطالها جدا. يقول شداد فرفعت رأسي بشوف الصالح ما له أطال السجود. قال فإذا الصبي، يعني سيدنا الحسن عليه السلام، فإذا الصبي قد ارتحل ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصبي ركض على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه ساجدا. يقول شداد فلما قضيت قال فرجعت إلى سجودي، ما دام الرسول لا زال ساجد فرجع شداد إلى سجوده. يقول شداد فلما قضيت الصلاة قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيناك سجدت سجدة أطلتها، فهل أوحي إليك وحي أو حصل شيء؟ يعني استغربوا هذه السجدة الطويلة. فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالهم ببساطة لم يحصل شيء من ذلك، لا نزل علي وحي ولا حصل ظرف طارئ، ولكن ابني، وكان ابنه جنبه، ولكن ابني ارتحلني، ركب ظهره وهو ساجد، ارتحلني فكرهت أن أعجله، فكرهت أن أعجله. طيب هذا المشهد يدل على مشهد قبله، وهو أن الحسن رضي الله عنه كان متعود من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصر له ظهره ليركبه، فهو لأنه متعود أنه إذا رأى النبي قد حصر ظهره ارتحله، لما رأه ساجدا أن هذه مثل بيت فارتحله. فهذا المشهد كاشف على مشهد قبله، وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه، بل قل مع الطفولة. فهكذا فهذا بره بالحسن ابن بنته فاطمة، والمشهد اللي حكيناه بره ببنته أمامة بنت بنته زينب. إذن هذا المشهد النبوي يبين لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الطفولة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته يلهو مع الأطفال كأعذب ما يكون له، ويؤنسهم كأبهج ما يكون الأنس، وامتد هذا الأنس حتى خرج في صور أخرى في مسجده صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن نظن أن هذا المشهد فقط في المسجد، لا، اللي في البيت أروع وأجمل وأعذب وأكثر بهجة وأنسا، ولكنه امتد إلى المسجد. ألا فصلوا وسلموا على خير معلم للناس الخير، النبي الذي بعثه الله رحمة للعالمين، كل العالمين، فكيف رحمته بالطفولة؟ فكيف رحمته بالطفولة إذا كانت طفولة بني؟ إنها الرحمة المضاعفة أضعافا كثيرة. أيضا من دلالات هذا المشهد العذب الجميل إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج واللي على عاتقه منه أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، يعني حفيدته. طيب هذا الإحسان إلى الحفيدة اللي أجزم أنها جاية للنبي صلى الله عليه وسلم هي أمها زينب، أكاد أجزم أن أتخيل الحجرة النبوية وان النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها مع عائشة مع زينب بنته مع أمامة، وان أمامة لا ومع أمها. انا وياكم خلونا ننقل قلوبنا هناك عند زينب بنت محمد عليه السلام ونتساءل، يا لله لزينب لو قد سئلت، لو احد سألها وقالها وين بنتك أمامة، وهي رأت بنتها محمولة على عاتق أبيها وقد خرج بها إلى الصلاة، كيف تتجاوب؟ كيف تتجاوب؟ أنا وياكم نتخيل إن كل قسمات وجهها ترج ضجيج بالفرح، ترج ضجيج بالأنس، ترج ضجيج بالفخر، ابنتي خرج بها أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، ابنتي انظروها على عاتق أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بهجة زينب بهجة مضاعفة، إذا البنية الصغيرة كانت تعيش بهجة على عاتق النبي، فأمها كانت تعيش بهجة مضاعفة بإحسان أبيها إلى ابنتها. شفتوا الفن في إسعاد البنية؟ شفتوا روعة الإبهاج النبوي لابنته زينب؟ لقد أبهجها بملاطفة ابنتها. فيا لله لزينب وهي تعيش عذوبة العطف النبوي الأبوي على بنيتها الصغيرة أمامة. وأخيرا ينتهي الوقت ولا ينتهي عذب الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أختم فأقول إن الذي كان يصلي وزين وأمامة على عاتقه يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام هو ذاك الرسول العظيم الذي كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهو أعظم الناس خشوعا وإقبالا على صلاته، ولكن ذلك لم يمنعه أن يحمل ابنته ويضعها وهو يصلي وهو في كامل خشوعه وإقباله على الله، وكأن برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع في صلاته تلك عبادتين أو عبادات كثيرة، منها الصلاة لله، ومنها الإحسان إلى الطفولة، ومنها إبهاج البنية، ومنها تعليم الأمة ليقول للأمة إن الخشوع في الصلاة هو الإقبال بالقلب على الله وليس الوقوف الجامد الساكن، ولكن إقبال القلب على مولاه. ألا فصلوا وسلموا على خير معلم للناس الخير سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Thank you.